فدائما في التطبيق على الشخص المعين يكون هناك احتياط يعني في هذا الباب يعني. فكثير مثلا من هذه المعتقدات يعني هي من التي ذكر يعني المؤلف هنا انها كفر، هي من معتقدات عوام الرافضة او من معتقدات المعتزلة، يعني انكار مثلا الشفاعة او انكار عذاب القبر مثلا هو من معتقدات المعتزلة. لكن مثلا ما كان الأئمة يعني يكفرون كل معتزلي يعني بعينه، وإنما يعني كانوا يعذرون جهالهم بالجهل، ويعني الأئمة المعتصم والمأمون والواثق هؤلاء الخلفاء كانوا معتزلة يعني كانوا يعتقدون مثل هذه المعتقدات. لكن الإمام أحمد كان لا يكفرهم بأعيانهم وكذا بسبب إيه جهلهم أو يعني أو غير ذلك من موانع التكفير. فدائما كذلك يعني العلماء لا يكفرون عوام الرافضة وكذا بسبب جهلهم وتلبيس أئمتهم عليهم حتى يعني تقام عليهم الحجة ويبين لهم ويجاب عن شبهاتهم. فدائما تنزيل الحكم على المعين فيه يعني الاحتياط أكبر بكثير يعني. لكن هذا لا يمنع أن نبين أن هذه المعتقدات معتقدات كفرية لتحذير المسلمين منها ومن اعتقادهم أو من العمل بها. كيف يفرق بين هذا وبين اخوان العلماء في الشيعه مثلا بعضهم يقول هؤلاء يعني اسوء شرهم من اليهود والنصارى؟ نعم شيخ الاسلام تيميه وغيره. يعني انا مثلا شيخ الاسلام تيميه رحمه الله هو نفسه يرى ان عوام الرافضه لا يكفرون، بينما نجد مثلا عنه مقولات يعني ان الرافضه يعني شر من اليهود والنصارى وكذا. فهذا برضو كله على سبيل العموم يعني عندما نتكلم عن سبيل العموم فمعتقداتهم يعني أسوأ من معتقدات اليهود والنصارى، إن يعني لهم معتقدات أسوأ من معتقدات اليهود والنصارى عياذا بالله تعالى، وضررهم على الإسلام وعلى المسلمين يعني أشد من ضرر اليهود والنصارى. اليهود والنصارى المسلمون يعرفون يعني كفرهم ويحذرون كيدهم وكذا، أما هؤلاء يعني يلبسون على المسلمين وكذا. لكن في نفس الوقت هذا كله يعني كلام عندما نتكلم على سبيل العموم يعني، لكن لما نيجي في تنزيل الحكم على الآحاد يعني وأعيان الرافضة وكذا، فكان شيخ الإسلام يعني يرى أن عوام الرافضة لا يكفرون يعني بأعيانهم، بخلاف مثلا اليهودي والنصراني فهؤلاء كفار بأعيانهم كفار أصليين. لكن عوام الرافضة طالما يظهرون الشهادتين ويصلون مع المسلمين ويجهرون يعني بما هو كفر يعني مع علمهم بكفر بأنه كفر أو كذا، فدائما يعني في تنزيل الحكم على المعين الأمر يختلف عما يكون عليه الحديث عند الكلام يعني عن المعتقد يعني لأنه معتقد كفري أو الكلام عنه بصفة العموم. بعدها انتقل إلى الحديث عن الحرابة. قال: تعريفها الحرابة وتسمى أيضا قطع الطريق، هي خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام لإحداث الفوضى وسفك الدماء وسلب الأموال وهدك الأعراض وإهلاك الحرث والنسل. الحرث قال في الحاشية عن الحرث هو قطع الشجر وإتلاف الزرع، والنسل هو قتل الدواب والأنعام، متحدية بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون. ولا فرق بين أن تكون هذه الطائفة من المسلمين أو الذميين أو المعاهدين أو الحربيين، سواء قطع الطريق أو لا من المسلمين أو الذميين يعني من غير المسلمين ممن يقيمون في بلاد الإسلام ويدفعون الجزية للحاكم المسلم، أو المعاهدين يعني من أهل بلدة أخرى وبينهم وبين المسلمين عهد أنهم لا يحاربون المسلمين ولا يحاربون المسلمين، أو الحربيين من بلد محارب أهل المسلمين ولا عهد بينهم وبين المسلمين. فأيا كان يعني نوع قطاع الطريق هؤلاء فهم محاربون ما دام ذلك في دار الإسلام، وما دام عدوانها على كل محقون الدم قبل الحرابة من المسلمين والذمي، يعني يعتدون على